إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، إن من نعم الله تعالى على المؤمنين أن جعلهم إخوة فيه متحابين، فقال إنما المؤمنون إخوة، ووحد قلوبهم وألف بينهم، فقال سبحانه وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. وحرم على المسلمين التدابر والتباغض والتحاسد، فقال عليه الصلاة والسلام مخاطبا المسلمين: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليالٍ، رواه البخاري ومسلم. فصار لزاما على المسلم أن ينصر أخاه المسلم ولا يخذله، ويمد له يد العون والمساعدة متى ما احتاج إليها، ويقف معه في الأزمات، ويكون سندا له عند الملمات. وليحذر المسلم كل الحذر أن يوالي الكفار على المسلمين. الموالاة يعني المحبة والنصرة والتأييد. وليحذر كل الحذر المسلم من أن يوالي الكفار على المسلمين، فإن هذا يعد من نواقض الأخوة الإيمانية ومن كبائر المحرمات الدينية. قال سبحانه لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. عباد الله، ألا وإن التمسك بهذه الأخوة الإسلامية حاجة ملحة، وخاصة في هذه الأيام التي يتعرض فيها إخواننا في بقاع إسلامية شتى كفلسطين وغيرها إلى أشد أنواع الحملات الهمجية والوحشية، فكان من مقتضيات الإيمان العمل بما تستلزمه الأخوة بين المؤمنين من التناصر والتراحم والتواد والتعاطف، وإن التقصير في ذلك والتهاون فيه ضرب من الخذلان ونقض لعرى الإيمان، وتكون النصرة والمساعدة وفق الضوابط الشرعية بعد الرجوع إلى علماء الأمة والالتزام بتوجيهات ولاة أمور المسلمين، وأن لا ينساق المسلم وراء العواطف حتى لا تتحول النصرة والمساعدة إلى فوضى لا ضوابط لها، أو تنحى منحا فيه تهور لا تحمد عقباه. وليقف المسلمون مع أولياء أمورهم وبتوجيهات علمائهم يدا واحدة وصفا متراصا متكاتفا لنصرة المستضعفين من المسلمين.

ويناصرون هذا العدو الغاشم على المسلمين، ويخذلون إخوتهم المظلومين الصابرين المكلومين. أيها المسلمون، لما دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه بيت المقدس فاتحا، لم تهدم صومعة ولا كنيسة ولا معبدا ولا دارا، بل ترك للناس دور عبادتهم ومحل تنسكهم، وكتب لأهل البلد عهدا وأمانا وأشهد عليه، فعاش اليهود والنصارى في أمن وأمان في ظل حكم الإسلام. فكيف لأمم تدعي صيانة حقوق الإنسان والمحافظة على الأمن والسلام وهم يشنون الغارات على المدنيين بكل وحشية، ويستهدفون المدارس والمستشفيات بكل صورة همجية، ويأتيهم السلاح والدعم من كل دول الغرب؟ هذا إن دل يدل على أنهم يجتمعون على كراهة المسلمين ويتفقون على محاربة الإسلام. إن من مسلمات الأمور أن يفرح المسلم لفرح أخيه المسلم، وأن يتألم لألمه، ليكون المسلمون كالجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، يعينه إذا استعانه، يغيثه إذا استغاثه، ويقومه إذا مال عن الاستقامة، ويرشده إذا زل إلى باب الندامة، وينصره إذا استنصره، ولا يسلمه لعدو ولا إلى ظالم. قال الله تعالى: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. وقال عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري ومسلم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولهذا كان المؤمن يسره ما يسر المؤمنين، ويسوءه ما يسوءهم، ومن لم يكن كذلك لم يكن منهم. اللي يفرح لقتل المسلمين ويسر ويقول يستاهلون، هذا مو من المسلمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أزكى البرية أجمعين، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك المؤمنين يا رب العالمين. اللهم يا منزل الكتاب، ويا سريع الحساب، ويا مجري السحاب، ويا هازم الأحزاب، اهزم اليهود المعتدين وانصرنا عليهم. اللهم اهزمهم وزلزلهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اقذف الرعب والخوف في قلوبهم. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم، وأنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم الظالمين. اللهم عليك باليهود الغاصبين المعتدين المجرمين، انتقم منهم أجمعين يا رب العالمين، وأخرجهم من فلسطين أذلة خاسئين بأيدي المسلمين. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، اللهم اجعل تدبيرهم في تدميرهم يا رب العالمين. اللهم قطعهم في الأرض أمما كما كانوا. اللهم واخذل من نصرهم وأيدهم ودعمهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أزل دولتهم وزلزل ملكهم. اللهم ورد الأقصى الجريح إلى حوزة المسلمين، واجعله شامخا إلى يوم الدين. اللهم احفظ المسجد الأقصى من عبث الصهاينة الغاصبين. اللهم احفظه من الهدم والتدمير، واجعله شوكة في حلوقهم إلى أبد الآبدين. وانصر إخواننا المسلمين المستضعفين في بيت المقدس وفي أكناف بيت المقدس وفي غزة وفي كل فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم صبرهم على البلاء، وانصرهم على الأعداء، وارحم الجرحى والشهداء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احقن دماءهم واجمع كلمتهم ووحد صفهم وهيئ لهم قوة من قوتك ومددا من عندك وجندا من جندك يا قوي يا متين. اللهم اربط على قلوب المجاهدين في فلسطين، اللهم سدد رميهم وقوي بأسهم واشفي جرحاهم وداوي مرضاهم، اللهم بدل خوفهم أمنا، اللهم احرسهم بعينك التي لا تنام وقوتك التي لا ترام، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا، اللهم أنجي المستضعفين المؤمنين في فلسطين واشدد وطأتك على اليهود المحتلين، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف، اللهم ألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم العن الكفرة كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك، اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل بهم الأرض وأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين يا رب العالمين. اللهم فرج أمورا ضاقت بها صدورنا وعجزت بها حيلتنا، اللهم إنا نستودعك غزة وفلسطين ومجاهديها وأهلها يا من لا تضيع عنده الودائع يا رب العالمين. اللهم احفظ أميرنا وولي عهده ووفقه ما لهداه واجعل أعمالهما في طاعتك ورضاك يا رب العالمين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء دار عدل وإيمان وسائر بلاد المسلمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.